من منطلق انه اشهد بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم انه الحسن او الحسين ارتحله، مثلا كنت تصلي في البيت وطفلك يبكي، هل من هذا القبيل انك تحمل ابنك وانت في الصلاه؟ يعني هل يبطل صلاتك او هل فيها غضاضه لو حملت ابنك وهو يصلي وامه مشغوله مثلا؟ لا، نحن بناتنا ذوات الاولاد يصلوا والولد في حضنها قياما وقعودا. قياما وقعودا. وهي قائمة والولد في حضنها وهي جالسة كذلك، لأن هذا يتصل بحبل وثيق بما ذكرنا آنفا من الأحاديث. بالإنكاس في الصلاة في هذا المصطلح إيش؟ التنكيس. التنكيس، تنكيس القراءة. تنكيس القراءة ما يضره، لكن الأفضل متابعة ترتيب القرآن. الأفضل. لكن لو قرأت مؤخرا معلش كيف القرآن يقول الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وحفظوا. من الشيطان الرجيم في الآية فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إيه؟ طيب. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. لا كويس، تمام. لا أنا كفاية، جزاك الله خير. هذا ما مبرد بالثلج هو ما عبد على الثلج، جبت عليها بالثلج أنا. نعم. من هذه الآية يتبين لنا أن الشيطان ليس له سلطان على المؤمنين إطلاقا، ما هكذا نفهم؟ أما إطلاقا فلا، يعني هذا ليس له سلطان في الإغواء والإضلال. نعم. أما أن يمسه بنصب وعذاب هذا يدخل في عموم قول يعني السلام: نحن معاشر الأنبياء أشد ابتلاء، الأمثل فالأمثل. كيف آية أيوب عليه السلام أن يمسني الشيطان من حفيظ بنصب وعذاب؟ مسني الشيطان وهو نبي. واضح. قال مستني. نعم. تقليل. كيف قال مستني ولم يقل أصابني وهو مكث مدة؟ المهم يعني أنه الآية السابقة فيها علاقتها فقط ما يتعلق بإضلال، وليس له سلطان. إطلاق معين. إطلاق معين. يلا مدنا مدى ذاك جسد بالنسبة للصلاة في وضع من أوضاع الصلاة، يعني تطبيقا للحديث صلوا إنما جعل الإمام ليؤتم به، هناك نقطة خلافية بسيطة بالنسبة لجلسة الاستراحة. نرى كثيرا من الإخوة وأنا واحد منهم يعني لا ألتزم بالإمام إذا جلس أو لم يجلس، فأنا أجلس جلسة الاستراحة مثلا ولا أبالي، فما موقف مثلا هذه الصلاة من الحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به؟ هنا المسألة هي التفصيل. أولا، هل أنت متذكر وعالم أن الإمام لا يجلس الاستراحة أو لا؟ أنا أعلم. في حالة كونك لا تعلم فلا إشكال، واضح؟ نعم. وفي حال كونك تعلم، هنا لابن تيمية رأي

لأجل سارة بقول لك كاش بأربعة آلاف بالتقسيط 4500. نعم. واشترى هذا صاحبنا 4500. نعم. مو بالرضا صار هذا الشيء ولا غصنا عنه؟ بالرضا. كويس. كان المبرر المحلل للبيع هذا هو يكون صار بالتراضي؟ لا طبعا. ليش عم تحط عامل التراضي انت بالنسبه للتعامل مع البنك الاسلامي؟ البنك الاسلامي ما يضع الشرط الاخر. وهو؟ انه هو بعتك كذا نقدا وبعتك كذا نتيئه. اه. كيف؟ هذا اللي يعني النقطه التي انا انا انا هذا اللي ما عم تدندن حوله انت. نعم. إذا الشركة قالت لك هاي سارة 4500 بالتقسيط معليش، أما إذا قال كاش 4000 وبالتقسيط 4500 صار عليه شيء، فتميز البنك الإسلامي عن الشركة أنه رأسا بيقول لك السعر التقسيط ما بيقول لك سعر النقد لأنه ما بيبيع بالنقد. هذا هو الفرق؟ وما بيبيع بالنقد ثاني ما بيبيع بالنقد يا أخي. هم سألوا هذا هو الفرق؟ لا فرق، يعني هذا هو الفرق، لأنه اللي بيروح على البنك الإسلامي ما يعني لا يذهب يروح على نقدان بروحش إلا بالتقسيط، لأن يعلم أنه لا لا ليس هناك إلا طريق واحد طريق التقسيط. إذا لأنه إجلابي يا أجلاب. ما هو جاي من بلاد سعودية. لا أنا أنا أنا لا أقر، أنا مش بس أنا أقر. أنا بس لأني أنا أبغى برضو. أنا ما بقول بتقر أو ما بتقر لأنه هذا شيء ما بيهمني. لكن أنت جاي من بلاد تفلسف الموضوع بهذه الفلسفة. لا يا أخي، هذه البلاد هنا اللي تفلسف الموضوع، في الأردن هذه دكاترة في هذا البلد. ما هذا مشريك يفهم الناس العدوى جتهم. وهذا الكلام إن شاء الله إحنا نسمع لبعض الناس اللي أصابتهم هذه العدوى. ما بس أنا بسأل أسئلتهم حتى يتصلهم الأجوبة يعني بطريقتهم. هم بيقولوا إنه لا فرق. ليش؟ لأنه البنك الإسلامي ما في عنده له الطريق. ما بيبيعك نقدا، لو بيبيعك نقدا أنت ما تروح على طريق البنك الإسلامي، تروح مباشرة. شوف يا أستاذ، الإسلام ما بتعرف على الشكليات، بيتعرف على الحقائق. فنحن هلا عم نعالج صورتين من البيع. الصورة الأولى وهي الشائعة عند التجار الكبار أنه بيقدم لك سعرين، سعر الكاش وسعر التقسيط. هذا بيقول بعض المتفقهة ولا أقول بعض الفقهاء، يقولوا هذا ما بيجوز، وهذا اللي تعرفه أنت. لكن إذا التاجر قال له هاي بالتقسيط 4500 وقع البيع على هذا جاز. لكن في الصورة الأولى إذا وقع البيع على هذا ما جاز، ما هيك بيقولوا؟ نعم. شو السبب؟ هل قضية إيمان؟ الله قال على لسان نبيه عليه السلام خمس صلوات في كل يوم وليلة، ليش مو ستة ليش مو أربعة؟ ويسلمون تسليما في ركعتين، في أربعة أربعة، في ثلاثة، ليش؟ ويسلمون تسليما. هل هذا البيع اللي عم يصوروه كاش بأربعة آلاف بالتقسيط 4500 ووقع البيع على التقسيط هذا ما جاز لأنه ذكر سعر النقد؟ الصورة الثانية ذكر سعر التقسيط فقط، هل هذه قضية إيمانية؟ يعني إجا النص إما في كتاب الله أو في حديث رسول الله إنه إذا كان البيع بهذه الصورة الثانية ذكر إيش؟

طبعا هنا يشترط انه ما يغرر بالشاري، ما يقول له والله رأس المال اكثر من الكلام اللي بيطلع من الناس عادة. فاذا لما نحن بنقول والله الربح غير محدود، لكن انت عم تستغل هالقاعدة هي وتطبقها تضعها في مكان غير مكانها. عمرك ما طبقت القاعدة هي بالنسبة لمن يشتري منك التقسيط واخذت منه سعر النقد، الا بالعكس منك رفعت السعر. اما اللي بيدفع لك نقد ما ترفع له السعر. ليش؟ مالك حر؟ انت حر هون ومالك حر هني. هذا كلام. الموضوع الاخر، قضية شراء البضاعة بدون ما البنك يرى البضاعة، لا بيستلم ولا بيسلم حقيقة. وإذا سؤال تكمل، وإذا تدمرت البضاعة مثلا في البحر، فالبنك غير مسؤول عن التلف. هل هذه القاعدة، يعني هل هذا شرعا يجوز؟ لا. البنك هكذا شرطه إنه يستورد البضاعة باسمك من لندن مثلا، وبحجة إنه لما تصل تبيعك إياها، إذا تدمرت خربت الباخرة وغرقت في البحر أنت المسؤول عن البضاعة. الموظف البحر. يعني البنك لا يتحمل، البنك لا يتحمل تلف البضاعة في حال مثلا تلفها. وهذا في بنوك. في البنك الإسلامي. نعم. موظف هو، أنا حكيت الموضوع هذا وياه. قال لي يقولون تأخذ زيادة. قال لي نحن يا عمي عم بنشارك مشاركتي، بحيث إنه لو تلفت البضاعة في الباخرة أو في الجمرك أو أتلفت من يجتمع أو الدورة السيارة من عمال العقبة، إحنا مسؤولين. أنت فإلك تدخل في محلك ساق، ما تستمعي في محلك ساق. فهذا هذا الشيء أنا خطبت عدة مرات في أشياء زي كده كانت على حسابي. مين يدفع لي بديلها؟ ما يقدرها. لا نفس الموظف. على كل حال قد يكون واقع هيك أو هيك، لكن إذا كان بالصورة اللي عم تحكيها طبعا ما بيجوز. لكن إذا تركنا بها تقسيط مقابل الزيادة جانبا، فبيجوز خلافا للقاعدة لا تبيع ما ليس عندك. بيجوز إذا تحددت المواصفات، مثلا دخلت الشركة أنت اخترت نوع من السيارة، بيقول لك هاي مول البيع للعرض، لكن نفس المواصفات الموجودة بها السيارة نحن بنجيب لك إياها وبسعر كذا للتسليم يعني. فما دامت المواصفات محددة بحيث أنه ما يمكن أن يقع خلاف حينما يأتي المبيع، فهذه مستثناء من لا تبيع ما ليس عندك. وهذا له شبه ببيع السلم والسلف، يعني معنى واحد. أما بالصورة اللي انت سألت عنها هذا ما يجوز طبعا. يا أخنا في بداية سؤال يا أخونا، أنا فهمت عليه إنه البنك إذا بدي يستورد لك بضاعة من برا، بيستورد لك إياها مثلا باسمك، لكن هو ما بيشوف البضاعة ولا شيء، بقول أنت اشتري البضاعة وأنا بدفع ثمنها، لكن طبعا مش بالسعر اللي بيشتريها هذا الرجل، هو بيبيعه إياها بسعر آخر، لكن البنك لا بيشوفها ولا شيء إلا بس بحضر الفاتورة، بقول له هاي الفاتورة وهاي الفاتورة قيمتها كذا، فهو بضيف عليها مربح البنك حتى بدون ما يستلم البضاعة. إيه هذا ما سبق بحثه الجواب عنه؟ أنا كأنه ضيع في سؤاله البحث. لا ما هو. لا هيك أنت يعني. شكراً لا يجوز. لشراء السيارة شيخنا تنكتب على شرط سيارة تؤمن تأمين شامل حتى يحصل حقه إذا تلفح السيارة أو مثلا شخص، هذا يجوز شيخنا؟

ونهب بدون تكفير. على أنه أيضا أنا أرى المسألة يعني ما فيها تضييق اللي يظنه بعض إخواننا. وسألنا أكثر من أخ من إخوان فقلنا إن شاء الله ما سألتيه عن أنا بقول أنه التكبير لسجود التلاوة وفي الصلاة هذا لم يأتي في السنة، لكن جاء عن بعض الصحابة، ولذلك لا أرى حرجا، خاصة إذا كان إماما بالنسبة للجماهير، فلما بيعطوا إلا هكذا وجدنا أباءنا، فلا أرى حرجا أبدا أن يكبر لدفع المسألة. وكذلك ولو أن المسألة تختلف في النهوض، النهوض لا أعلم أنه أحد من السلف كان يكبر، لكن مع ذلك أقول إذا الإمام رأى أنه المصلحة ودفع المسجد تستوجب أنه يقوم مكبرا، ما أرى هذا مانعا بشرط عدم الالتزام. أي نعم، هذا الباب القنوت. أي نعم، من هذا الباب القنوت. لكن الحقيقة هذه المسألة بيصير فيها إفراط وتفريط. الإفراط والتفريط أنه كثير من الأئمة المساجد بيكونوا سلفيين، يعني بيقول لك بدنا نداريهم، فأنا بقنط ما في مانع، لكن على شرط أنه يتم يركز أنه يا إخواننا هذا القنوت ما هو مشروع إلا النوازل. لما من جهة بيعلم، من جهة بيطبق مسايسة ودفع المفسد ما في مانع، أما أنه هو بيسايرهم وما بيعلمهم، معنى صار هو والآخرين يعني عم يداهنوا مداهنة وما عم يعلمهم. نعم. إيمان يصح لك. تفضل. إمام في صلاة الظهر أو العصر صلاة رباعية في الركعة الرابعة بدل ما يجلس للتحيات أو للتشهد نهض للخامسة واستوى قائما ونبهوا المصلين، ماذا يفعل؟ المهم تنبه أم لم يتنبه. إذا ما تنبه هذا ما له مشكلة، ما تحل مشكلته. أما إذا تنبه فعليه أن يعود. يعود؟ آه. طيب عليه سجود سهو؟ لابد. طيب يكون بعد السلام أم قبل السلام؟ مخير بين هذا وهذا. كل سجود سهو مخير في طعمه بين أن يسجد قبل السلام أو بعد السلام، والتفصيل الذي يذكر في بعض الكتب خاصة الحنابلة أنه قبل السلام من أجل الزيادة وبعد السلام من أجل النقصان، هذا له أساس؟ هذا ما له أساس. اللي قالوا هذا التفصيل لاحظوا بعض الحوادث يطبق عليها مثل هذا التفصيل، لكن جاءت حوادث تنقض هذا التفصيل، ولذلك فيكون الإنسان مخيرا بين أن يسلم ويسجد وبين لا يسلم ويسجد ثم يسلم تسليم الخروج من الصلاة. السؤال الشيخنا، هاي الركعة الرابعة للركعة الخامسة قام، طيب قام في الركعة الثالثة ولم يجلس لجلوس التشهد الأول وقلبه يجلس أم إذا اشتتم قائما لا يجوز أن يعود. إذا اشتتم قائما، المذهب الحنفي في عنده فلسفة خاصة بيقول لك إذا كان أقرب للقيام لا يعود، وإذا كان أقرب إلى القعود يعود. هذا ليس له أثر في السنة. السنة صرحت إن اشتتم قائما يظل قائما ولا يرجع، ولا بد له من يسجد سجود السهو. وإن لم يستتم قائما رجع وتشهد وليس عليه سجود سهو. اشتتم قائما واضح. الإنسان الشاب السليم البنية يستتم قائما لما يصير شاقولي عمودي. الاختيار العاجز اللي هو بطبيعة هذا ما بيوقف الصلاة يوقف فيك، هذا استتمامه. كل شيء بحسبه، قد يكون شاب ويكون مريض مرض في صلبه مثلا ما بيقدر يوقف هيك عموديا، لكن مع شيء من الميل إلى الأمام هذا اسمه استتم قائما وهكذا. بيجي الواحد يجرب المي بارد ولا حارة خالص يا بيوت. في حديث كثير اقترض عذاب الناس أن من السنة أن يشرب الإنسان من زمزم وهو واقف. يجوز بعض الصحابة أن يسمعوا. الحمد لله. شفت الرسالة اللي ألقى أحد الصديقين لما جزء في كيفية النهوض إلى الركعة الثانية الصلاة، اللي اسمه بكر بن زيد أظن. ما شفت هذا الجزء؟ ذكر أبو زيد شيخنا؟ ها؟ هذا اللي كان هون من مدة قريبة. هذا تعرض في هذا الجزء لمسألتين. المسألة الأولى النهوض بعد جلسة الاستراحة، أو نفى هذه الجلسة بالرغم من أن الحديث في ذلك صحيح في البخاري من حديث مالك بن الحويرث، وصحيح في سنن أبي داود وغيره من حديث أبي حميد الساعدي في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم صدقوه حينما وصف لهم الصلاة. وفيها أنه لما أراد الرسول يقوم لركعة ثانية جلس لهذه الجلسة الخفيفة ثم قام. الشاهد هذا الرجل بينقل بحث جيد، وهون الشاهد. لكن سبحان الله وضع هذا البحث في غير محله، ويعكس ذلك جماهير العلماء قديما وحديثا فلا يطبقون هذا البحث في مكان مناسب وهو شرب ماء زمزم قائما. خلاصة البحث أن ممكن أفعال الرسول عليه السلام تتضمن الناحية التشريعية، وقد يفعل الشيء لعذر، ويجيب هو بعض الأمثلة. مثلا جاي مثال في الصحيح من حديث أسامة بن زيد أن الرسول لما أفاض من عرفات إلى المزدلفة في جانب من الطريق نزل وقال عليه السلام وقال له أسامة ألا تصلي؟ قال له الصلاة أمامك. فهو بيقول مؤلف هذا الجزء أنه هذا لا يعتبر من مناسك الحج، لأنه حاجته عليه السلام للتبول هي التي حملته. وبيجيب بعض الأمثلة منها أنه ابن عمر

ومذهب الخمير الشكير أبو نواس علي قال وداوني بالتي كانت هي الداوة. كأن بعض العلماء يعني أجازوا ذلك؟ لا أعلم. أجازوه أنا كأني يعني بعض التابعين والابن القيم في ذلك رأي خاص يعني ما بعرف. لكن هناك من قال يعني برجح الراجح. كيف؟ برجح الراجح تذكر هذا ابن تيمية من حجر يذكر. والله أنا إذا ما رأيت عبارته خاف أن أؤمن لأنه ما هو السحر. السحر الذي يراد استعماله لإزالة السحر هو الذهاب إلى الكهنة وإلى السحرة والاستعانة بهم على إزالة السحر. هذا تعاون على المنكر. كيف يقال بجواز يعني هم كيف الاستدلال؟ قالوا الساحر يسحر الناس. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سحره اليهود يعني كان الله سبحانه وتعالى هو المبين، بين الله سبحانه وتعالى هو أنه سحر. والحديث معروف والحديث صحيح. الآن بكل طب إحنا الناس طب يعني كيف ومن الذي يخبرنا مثلا الملائكة عانت فصلها صرنا كمن يعيننا؟ هذا الإشكال اللي يعني يشكل على البعض. وسئلت عن هذا وبحثت كثير في الكتب تصلت لابن القيم في له كلام وبعض العلماء لكن يعني طلعت بصورة غامضة ما هي واضحة. لكن أنا بارك الله فيك سأل سؤال، ما هو نوع السحر الذي يراد به إزالة السحر؟ أو الاستعانة بالشياطين؟ نعم نعم هو كذلك. طيب هذا بيقول بجواز ابن تيمية ابن القيم. لا ما قال هذا بيقول بجوازه. منه ينقل ينقل أما أنا ما طلعت الصورة واضحة له رأي. لكن أنت بتقول أنه قال بعض العلماء قال هذا أو سعيد أو مين أظن ابن سيرين أو سعيد بن سيب أو واحد يعني من التابعين. إيه أنا بقول أنه يجب التثبت من معرفة السحر الذي يستعان به على إزالة السحر عن المشهور. النشرة هذه تفعل للمحبة أو للضغط. طيب النشرة التي يكتب فيها أسماء لا تعرف معانيها هيك بيقصد ابن سيرين؟ مش معقول. ما بيجوز أخي المبادئ القواعد الشرعية كما قلت لك إلا على مذهب أبي نواس وداوني بالتي كانت هي الداو. فاشتهر داء أن يعالج الداء في مثله مثل